كم رقم هالمجلس؟ ما شاء الله. اي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 71 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد رغب الإخوة أن تكون هذه المجالس بدءا من اليوم إلى ما يفتح الله عز وجل عليه في هذا الشهر فيما يتعلق فيما يتعلق بكتاب الفضائل وفي أبواب الصيام في مدارسة آيه وأحكامه وأحاديثه التي أوردها المصنف. وقد وافق هذا الاقتراح وهذا الرأي قبولا، لأن الشيء في مناسبته أدعى وأبلغ من أن يأتي بعيدا عن مناسبته، فإن كان هذا يناسبكم شرعنا به. ها؟ ما في معارض؟ الحمد لله. نبدأ بباب الأمر بالصيام وفضله. وجدته يا أي باب تبي شيخ؟ كتاب الفضائل، باب الأمر بالصيام وفضله والترغيب فيه. وين نسخة؟ ما لا تختلف النسخ عندي. أنت معك جلد ولا جلدين؟ لا جلد واحد. أي هو يجي في أواخر الكتاب، ما هو في أواخره، تقريبا 256، باب 256. ما وجدت باب الشيخ. ايه باب باب وجوب صوم رمضان شيخ. نعم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصوم. الله عليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. قال الله تعالى: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما جاب الآية كلها؟ لا ما جاب الآية. نعم. باب فرض الصيام، باب فرض صيام رمضان. رمضان هو هذا الشهر الذي ننتظر هل هلاله هذه الليلة، أو نكمل يوم غد 30 يوما من شعبان. وسمي رمضان ابتداء بهذا الاسم لأنه فرض صيامه وقد صامه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان أول فرض الصيام على الأنبياء يصومون 3 أيام من كل شهر كما جاء في شريعة نوح ومن بعده. وفي هذه الشريعة الغرة، شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أول ما فرض وأوجب صيام يوم عاشوراء، وبعده بأشهر قليلة أنزل الله فرض صيام رمضان، فصار صوم عاشوراء مستحبا متأكد الاستحباب، وصوم رمضان فريضة. ورمضان اسم لهذا الشهر لما وافق وقت تسميته أنه فيه شدة الحر والرمضاء، فصار علما على ذلك على هذا الشهر حتى لو لم يكن فيه شدة حر، لأن من لطف الله ورحمته وحكمته أن جعل العبادات المتعلقة بالأشهر عبادات تتعلق بالقمر، وجعل العبادات متعلقة باليوم في الصلاة متعلقة بسير الشمس. وفي هذا قول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فرمضان اسم علم لهذا الشهر، وافق حرا في شدته صامه المسلمون، أو وافق بردا في شدته صامه المسلمون، أو وافق ربيعا كهذه الأيام فهم له صائمون، أو وافق خريفا كما يأتي بعد سنين هم له صائمون. وشوال الشهر الذي يلي رمضان سمي بذلك لأن الإبل والنوق تشول بأذيالها دلالة على أنها ألقحت، ثم صار علما على هذا الشهر وهكذا. وفرض صوم رمضان استقر في هذه الشريعة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات بدءا من السنة الثانية إلى وفاته عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، فصام رمضان 10 ولم يصم رمضان 11. وصار صومه فرضا، ودليل فرضه الآيتان من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام عام، صيام ماذا؟ يوم، أسبوع، شهر، سنة، جاء الأمر عاما إلى قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لأنه قال قبله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، دل على أن الشهر الذي يجب أن يصام هو هذا الشهر المعين، شهر رمضان. وهذا ما أبانه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وتقريره. فأما قوله ففي أحاديث في الصحيحين عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم: بني الإسلام على 5، قال: وصوم رمضان. وفعله كذلك، فإنه أمر بصيامه وصامه وأقر الناس على هذا ومضى ولم ينسخ الأمر. فأما صيام عاشوراء فأمر به أولا ثم خففه بعد ذلك، نسخ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لا إلى المباح مستوي الطرفين. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت في القرآن آية مبدوءة بهذا الخطاب وهذا النداء، فاعلم يا عبد الله ويا أمة الله أنك أنت المخاطب به عينا، فهو خطاب من ربك يتلطف به إليك. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خطاب من الله لك. ويا أيها الناس خطاب للمسلم وغير المسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب من الكتب، والكتب هو الفرض والحز والقطع، أي أن الله فرض عليكم الصيام. وهنا لم يسمي للفعل فاعله، وإنما أتى بفعل لم يسمى فاعله للتفخيم والتعظيم. وهذا معنى تقديم عليكم، كتب عليكم الصيام، ليدل على تفخيمه واختصاصه. كما كتب على الذين من قبلكم، من الذين من قبلنا؟ أهو خاص بأهل الكتابين؟ لا، كل من دان بشرعة الله، لأن شرائع الإسلام وأركانه مأمور بها جميع الأديان على اختلاف فيهم وبينهم في هذه الأركان في كيفيتها. الحج شرعه الله على من قبلنا، فنبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع مضى يمشي حتى نزل في واد أفيح واسع من أوسع أودية تهامة، وهو وادي قديد، يسميه الناس اليوم وادي قديد بترقيق القاف. فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. مع أنه لما هاجر مر في هذا الوادي بخيمتي أم معبد، فإنها كانت في وادي قديد. وفي هذا يقول شاعر الجن: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمدي. فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤددي، سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. اللهم صل وسلم عليه. قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. فقال: الله أكبر، لك أني أنظر إلى صالح وشعيب وهود عليهم السلام على أجمل حمر خطمها الليف يأمون هذا البيت، يحجون إليه. وهذا يدل على أن شرائع الإسلام وأركانه الخمس متكررة في الأنبياء، إنما الخلاف في كيفياتها كما سيأتي. فصل ما بين صومنا وصوم من قبلنا أكلة السحر. كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليهم. والصوم على من قبلنا أنواع، فمنه صوم بالإمساك عن الطعام والشراب اختلفوا في مدته، فالمشهور أنه كان مفروضا عليهم أن يصوم من كل شهر 3 أيام. كم تصير 3 × 12 = 36 يوم. فجعل الله الصوم علينا أمة الإسلام فرضا شهرا واحدا، لا يزيد عن 30 يوما ولا يقصر عن 29. ومن الصوم الذي كان مشروعا لهم الإمساك عن الكلام، وفيها ما تقرؤون في آل عمران وفي سورة مريم عن زكريا والدي يحيى وعن مريم بنت عمران عليهم الصلاة والسلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي آل عمران: إلا رمزا. فهذا نوع من أنواع الصيام. استقرت شريعتنا على أن الصوم عندنا إمساك عن المفطرات الآتي بيانها بإذن الله، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في رمضان. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا ليست لبابها في الترجي، وإنما لتعليل هذا الأمر، فإن الصيام إنما فرض عبودية وإيمانا وتقوى لله. لما؟ ما وجه التقوى والعبودية في الصوم؟ المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع والاستقاء عمدا والاحتجام عمدا في قول جمهور العلماء، والحيض والنفاس عند النساء، هذه في أصلها مباحة ولا محرمة؟ مباحة. تعبدنا ربنا جل وعلا بأن نترك المباحات في هذا الجزء من الوقت، في هذا الشهر، من طلوع فجره الصادق إلى غروب شمسه. وهذا تهذيب لنفوسكم أهل الإيمان، وتدريب لها على طاعة ربها الرحمن. فكما تعبدك بترك المباحات في هذا الوقت من رمضان تتركها لله، لتترك المحرمات في كل أوان، في رمضان وفي غيره، في ليله وفي نهاره. ونظيره محظورات الإحرام التسع. وش المحظورات؟ لبس المخيط للرجال، تغطية الرأس للرجال، وهذا في إحرام الحج والعمرة الفرض والنفل، قص الشعر، الأخذ من الأظافر، مس الطيب، عقد النكاح، المباشرة دون الفرج والإنزال، الجماع، قتل الصيد البري المتوحش أصلا. هذه التسعة في أصلها مباحة ولا محرمة؟ مباحة. حضرها الله عليك أيها المحرم تعبدا له، وإن كانت نفسك تتوق إليها حتى تؤدي هذا النسك. ربي ما يريد عذابنا أو تحميلنا ما لا نطيق، وإنما يريد أن يعبدنا له ويهذب قلوبنا ونفوسنا وأعمالنا طواعية وعبودية له لعلكم تتقون. إذن حقيقة الصيام ليس هو محض إمساك عن طعام وشراب جماع وسائل المفطرات، وإنما حقيقته عبوديتك أيها الصائم بصيامك تقوى لله عز وجل. أياما معدودات، الصيام ما هو بكل العام. ما الأيام المعدودات؟ جاءت السنة مفسرة لها، وهكذا سائر أحكام الشريعة تأتي أصولها وأمرها العام في القرآن، ثم تأتي السنة تفسر ذلك. وفي هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية لما قال رحمه الله: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أبكتفي في هذه الجزء من الآية. فمن شهد منكم الشهر، هذه الليلة بغروب شمسها دعاكم ولي أمركم إلى تراء الهلال. وتراء الهلال من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي كان على الباقين مستحب، فإذا تركه الجميع أثموا وأزروا. فمن شهد منكم الشهر، كيف يشهد الشهر؟ بأمرين: برؤيته، بأن يراه، أو باستفاضة رؤيته. وجاءت الوسائل المعاصرة فكرست هذا المعنى في لحظات، تحصل هذه الاستفاضة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه، هذا هو الأمر والحتم والفرض. والشهر هنا بأل العهدية، أي شهر رمضان، لأنها جاءت كالبدل وعطف النسق على قوله أيام معدودات، أيام معدودات. وثبوت دخول رمضان يثبت برؤية عدل واحد ولو أنثى، وسائر الشهور لا بد من رؤية من؟ عدلين اثنين. لماذا في دخول رمضان جاز دخوله برؤية عدل واحد؟ لأمرين: للنظر وللأثر. أما الأثر فما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته أني رأيته فأمر الناس بالصيام. ابن عمر واحد ولا اثنين؟ واحد. الرسول يعرفه فقبل شهادته. ولما جاء في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال البارحة. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر الناس أن يصوموه. فلما استوثق منه دل على أن رؤية الهلال شهادة يتطرق إليها ما يحتاج إلى تعديل الشهود، فاكتفى هنا برؤية عدل واحد. هذا من حيث الأثر. من حيث النظر، دخول الشهر لا يتهم فيه الناس، بينما خروجه قد يتهم فيه أنهم تعبوا وضاق عليهم الصوم، طال عليهم الصوم، فدخوله غير متهمين فيه. يقول الفقهاء، وهذا في متن الزاد: ويثبت برؤية عدل ولو أنثى. ما هو بلازم رجال، لو رأته أنثى وعدلت قبلت شهادتها. ومن طرائف ما يذكر في هذا الموضع أن العم الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع قاضي عنيزة، توفى عام 1304 من الهجرة، والد الشيخ محمد عبد العزيز مدير المعارف، صلى المغرب ثم العشاء، صلى المغرب وانتظروا العشاء، كانوا ينتظرون فيه حتى قد يثبت رؤية أو يرى أحد، ويقرؤون فصلا بين الأذان والإقامة. ما فوجئوا إلا بامرأة عند باب الجامع تصفز لهم، فانتبه الشيخ فقال للمؤذن: شوفوا وش هذا. وذهب إليها وإذا امرأة وهي من محارم الشيخ. قال: تبي الشيخ بأمر ضروري. فذهب وأخبر الشيخ أن فلانة عرفها: تبيك بأمر ضروري. الشيخ فقيه، قال: يا جماعة متانكم، أهنا علم. فذهب إليها، سلمت عليه: مسيك بالخير يا شيخ، أنا فلانة. قال: خير إن شاء الله، عسى ما شر. قالت: شفت الهلال؟ ولم ترفع صوتها. ليه؟ حياء، ما هو بعورة الصوت، لكن حياء، في زمان فقد فيه الحياء. ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. قال: موقته إن شفتيه؟ قالت: نعم. فقال لها: قوه معي ورينا. هذا توثق القاضي والعالم من الشهادة. فذهب معها إلى بيتها، وهم من بيوت اليسار، لها ثلاثة أدوار من طين أساسه بحجر، رقى معها الدور الأول والثاني والثالث والمنفوح، وهو سقف الدرج. قال: شلون شفتيه؟ وين شفتيه؟ قرونه، شلون هي قائلة؟ قرونه يعني طرفه. استوثق منها وكان حسابا حيسوبا رحمه الله، فرجع وبشر الناس أنه دخل رمضان وتروح بهم تلك الليلة. هكذا الوقت ما فيه برقيات، أهل كل بلد رؤيتهم مستقلة، ففيها اعتبار رؤية الأنثى إن كانت عدلة، إن كانت عدلة بإثبات دخول رؤية الهلال. وقولهم ولو أنثى إشارة للخلاف القوي في المذهب، إشارة إلى الخلاف القوي، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا رأى الرائي هلال رمضان ولم تقبل شهادته يصوم ولا يفطر؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يصوم، بل يصوم مع الناس إذا ردت شهادته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. القول الثاني بالتوقف، القول الثالث بأنه يصوم في نفسه سرا لئلا يخالف الجماعة في هذه العبادة، والأظهر هو القول الأول، وهو الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز واللجنة الدائمة وغيرهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. واليوم اعذرونا عن الأسئلة، الصوت ما أليس هذا معنى أن عيسى، أن عيسى عليه الصلاة والسلام كي يتكلم في المهد؟ زكريا ما له علاقة بعيسى، أما مريم فربما من أثر صومها، وهو أنها لا تتكلم، لا تستطيع أن تجيب جوابا يقنع هؤلاء، وإنما أخذت بما أوحى الله إليها فأشارت إليه وهي صائمة، أي ممتنعة عن الكلام إلا الإشارة. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صفية؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. اللهم صل وسلم عليه، والله أعلم.